أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. فيستفاد من هذا الحديث وجوب التنزه من البول لقوله استنزه من البول. جاوبت السؤال؟ طيب إذن نؤجل الأفواج إن شاء الله للدرس القادم. نعم شيخ بارك الله فيكم، فاتني شرحكم لقولي هذا ريكس، هل هو لفعل مسعود أم لنفس الروثة التي جاء للروثة؟ قلنا أنها للروثة، وأجبنا عن الإشكال في كون المشار إليه مذكرا. نعم إنها. طيب ما في أشكال، لكن هذا رجس يعني المشار إليه. ولذلك قال العلماء في نية الصلاة على الجنازة، قالوا لو قال اللهم اغفر له أي لهذا الميت وهو أنثى لا يضر. اي نعم. الشيخ اذا دخل صلاه الشيخ لا لقضاء الحاجه فهل يذكر الدخول؟ هذا السؤال ولد ونحن نقرر هذا. ماذا قلنا؟ قلنا لا. نعم طيب، ما الافضل في جلوس المتقلب؟ هل ان يجلس على الكرسي كهيئة جالس على الكرسي أو أنه يجلس متكئا على اليسار؟ يعني هل يكون مستقيما أو مائلا إلى اليسار؟ أو أنه يجلس جالس على الكرسي. يعني الفرنجيات ذولي، الفرنجيات ذولي ما كان يعرفه كيف تجلس؟ تعطف خاضك عليه؟ يعني حتفقده على حدود المكان. سبحان الله. نعم لكن أفخاذه ولا يركب على رجليه؟ يجلس ما يتلوث؟ يتلوث الله يهديه. ها يعني الذي استقبله هنا هيا، ما هي مشكلة. هذا مو التجيد الفرنجي، أنت تقول التجيد الجيد الفرنجي. لا أنا أقول إنه لا بد يتلوث إذا خلص. لا إذا المسألة كأنها ماء، إذا خلص وأراد يستنجي بالماء. نعم على كل حال يعني كل له مدى. أما أنا لا يناسبني إطلاقا ولا أعرف له. نعم ولعله أنت. طيب على كل حال السؤال من العلماء من قال إنه يجلس معتمدا على رجل اليسرى، وأظن سيأتي في البلوغ. نعم هذه السراء. نعم نعم. قال لنا قائل في مسألة طهارة البول والروث من المأكول. نعم. لو قال إن هذا الدليل أخص من المدلول، اللي هو استدللنا على طهارة البول والروث بحديث العرانيين وفي بول الإبل. نعم. والصلاة في يعني مرابض الغنم. نعم. فكيف نجيب عليه؟ مع أننا عممنا يعني في كل مأكول. أي نعم. لأن الباقي نقيس عليه العلة واحدة، وهي أن هذا المأكول لحم. فضلاته طاهر، عرقه طاهر، ريقه طاهر، كل فضلاته. نعم. المعهود أن الاستنجاء بالماء والاستجمار كما سواه. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث نهى أن يستنجى بعظم. نعم. مع أن العظم لما يستنجى. هو يطلق على هذا وهذا. الاستنجاء يطلق عليهما جميعا. فأما إذا قيل استنجى واستجمار صار هذا خاصا بالأحجار وذاك بالماء. الله أكبر الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على هذا المسجد. نعم بارك الله فيكم. أنا قلت بصحة لها مريض طهران لعدم صحته، وأنه يطهر شيخ العظم أليس أملسا لأنه لا يطهر للموسفة لا مو باب يمنع الطهر، في نوع من الحراشة. الأمس اللي مثل الزجاج هذا ما يطهر، لكن العظم لا يمكن يكون كذلك. نعم يا سليم. بالنسبة لعود البعيد نعم ورسم كل شيء طهارة الأول، ورسم كل شيء طهارة، رسم طهارة ولا مقصد دليل؟ مقصد دليل النجاسة. تمام. ودليل من المنقال المنجس ما أدري وش وجهه. ما عليه ما عنده دليل. ما في دليل. إلا عموم لا سبري من البول. قال هذا عام. ما في نفس إلا الدم، إلا الدم ويعفى عن يسير. نعم. إذا قيل الحديث إنهما لا يطهران، إذا قيل أن الطهارة حكم شرعي وإذا صححناها بما حرم كانت مضادة للنهي، هل يصح هذا؟ لا لا ما يصح. وجه شيء حتى نشوف اللفظ القبل. نعم. قلنا انه يجوز. نعم. وقال قائل ان عدم ذكر الاستنجاء لانه من لازم التبول والطهاره. ما اظن من لازم، هو من لازم. لو قلنا بهذا لقلنا ان هذا حرام. ولم يقل احد بالتحريم. فيما نعلم. وله من لازم. لا لا الروضة قريبة قريبة من الحجرين فأخذهم وأتى بهم، ومعلوم إذا قريت بغيرها يبحث أكثر. سأل الإشكال. الحمد لله. لا فرق لا فرق ما دام اتجاهه وهو على هذه الحال المكروهة إلى القبلة فلا فرق. نعم. إذا أي نعم أي نعم اشترى عليه نوجهها توجيها سليم، لأنه مشكلة حتى بالانحراف يتعب. نعم. حسب رغبته، يعني ربما يكون البيت قد أعجبه في غرفه وساحاته مثل هذا، يمكن أن يبقى الأمر كما هو إذا أبى صاحب البيت ويأتي بكرز من خارج خشب يوجهه كما يشاء. كما يشاء. انتهى الوقت. ايش؟ لا يا شيخ ما ضاع ثلاث دقائق. لا لا مو حسب الأذان، الأذان يمكن يتأخر. اي حسب الوقت على 1:30. نعم. هل يصح الاستدلال به على الوزن وشوك النجاسة على وجه الله تعدل؟ لا. ألقى الروثة. أين؟ ألقى الروثة. ما في هذه. ليس الغيب أن يكون مسك الأنصة الروثة بيده. لا هي ظهرنا يابسة. ظهرنا يابسة. نعم هذا هو. لولا أنها يابسة ما جاء بها. هذا هو السؤال فيه. لا هذه ما يقال باشر النجاسة. لأنه مدام يابس والمباشر يابس ما قال بشر النجاسة. أنه يبدأ الحديث من السبعة. كيف؟ أنه يبدأ من حديث أبي أيوب. سلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، فما هي المناسبة لهذا الدعاء؟